الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن ألطخ الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. هذه الآية الكريمة هي السابعة كما آثرت قبل ذلك، وقد أذكرت أن لها أربع وقفات. الوقفة الأولى عند قوله عز وجل: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، والثانية عند قوله: وكان عرشه على الماء، والثالثة عند قوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والرابعة خاتمة المسك من الآية، وهي قوله: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقوله عز وجل طبعا في الوقفة الثانية: وكان عرشه على الماء. الواقع أن البخاري روى في صحيحه في بدء الخلق، في كتاب بدء الخلق، وفي التوحيد، كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وفي الوفود في وفد بني تميم ووفد الأشعريين وأهل اليمن، ما يشعر في مجموعة هذه الأحاديث أن أول خلق الله كان أسبق الخلق وجودا هو الماء، وبعد أن خلق الماء خلق العرش وجعله فوق الماء، وبعد أن خلق العرش كتب في كتاب عنده، خلق القلم، طبعا خلق القلم، يعني الأول الماء ثم العرش وجعله فوق الماء ثم القلم، وقال له اكتب، فكتب القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة، وكان ذلك يعني قدر كل مقادير الخلق، كما جاء في صحيح مسلم: إن الله قدر مقادير الخلق في كتاب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. خمسين ألف سنة الماء موجود والعرش موجود والقلم موجود وكتب في كتاب، لأول ما كتب القلم كتب في كتاب عند الله عز وجل بأمر ربه تبارك وتعالى، فكتب ما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني كتب جميع مقادير وكلمة الخلق، كل موجود، كل موجود، كل موجودات، أوراق الشجر، أثمار الشجر، أغصان الشجر، عيدان الشجر، كل شيء، كل شيء، جلستنا هنا الليلة واللي قبلها واللي بعدها، وما شاء الله أن يكون كله مكتوب على الوصف الذي يكون عليه، كتبه وسجله في كتاب عنده تبارك وتعالى، والله لا يضل ولا ينسى، يعني ما كتبه من كتاب لحاجته ولا كتبه من كتاب ليذكره، مثل ما قال موسى عليه السلام لما قال له فرعون: من ربك يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، يعني ما يحتاج الكتاب، ما كتبه ليضل، لبيان كمال علمه وشمول قدرته وأنه لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء. إذن صار هذا على الترتيب: الأول خلق الماء، أي ماء؟ يعني ماء البحار ما جاء في الحديث لا بحار ولا أنهار، قال خلق الماء. بعض العلماء يقول هو الماء هو البحر المسجور، يقولون هو البحر المستور اللي تحت العرش، أنا ما أعرف هذا طبعا، يعني ما هو بلازم أن يكون بحر مستور البحر، لأن جميع البحار في العالم ستسجر وتلتهم ونار قبل القيامة، وإذا البحار سجرت وإذا البحار فجرت. ما هو البحار، ما هو البحر اللي تحت العرش، هو قد يكون تحت العرش بحر ماء، لكن هذا الماء ما هو على أرض ولا له شيء يحمله، محمول بقدرة الله وإرادة الله وعلم الله وقوله له كن فكان كما أراد. وهو تبارك وتعالى بعد خلق من الماء كل شيء حي، بس أي ماء. طبعا نحن نعرف أن جسم الإنسان والحيوان يعني عامة الحيوانات لا تستغني عن الماء، فمن الماء خلقت ولا غنى لها عن الماء، مع أن الإنسان لو غرق لو نزل البحر وما يعرف عمات في هذا الماء الذي جعله الله سبب للحياة يميته، لكنه خلق من الماء. وقال والله خلق كل دابة من ماء، بس كلمة دابة من ماء، ماء غير ماء، يعني الماء اللي خلق منه الثعبان غير اللي خلقت منه مثلا العقرب، غير اللي خلق منه الكلب، غير اللي خلق منه الذئب، غير اللي خلق منه الأسد، غير اللي خلق منه الضبع، كل دابة مخلوقة من ماء. وكلمة التنكير اللي فيها يدل على ماء معين لا يعلمه إلا الله عز وجل، والله خلق كل دابة من ماء. وقال هنا وكان عرشه على الماء، الماء قبل العرش قطعا، رواه البخاري ومسلم وعامة علماء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث المتفق على هذه لا يختلف فيها اثنين من أهل العلم. فالماء الأول وبعد الماء العرش عليه مية ابن ذاك اللي يقول وأن العرش فوق الماء طاف كان جاهلي وأدرك النبي محمد ولم يسعد بالإيمان به، مية ابن أبي الصلت لم يسعد بالإيمان واغتر، وكان من شعره في الجاهلية وأن الماء فوق العرش طاف وفوق العرش رب العالمين. طبعا هذا لا شك أنه متابع من عهد النبي الأول آدم عليه السلام، يعني لابد أن يكون عندهم علم عند هذا بعد الأمر علم من الأنبياء، وجاء القرآن ببيانه وصح الخبر عن أصدق الخلق وأعلمهم بالله ورسوله والكائنات محمد عليه الصلاة والسلام. وجاء في البخاري هذا يدل على أنه خلق الماء أولا وخلق العرش ثانيا وخلق القلم ثالثا، وقال للقلم اكتب فكتب ما هو كائن الى ما يكون وما هو كائن الى يوم القيامه. قبل الكتابه دي بعد كان فيه العرش موجود والماء موجود والقلم اللي كتب موجود والكتاب اللي انكتب موجود، وبعد ذلك بخمسين الف سنه كما جاء في البخاري وجاء في مسلم، كما جاء في مسلم إن الله قدر مقادير الخلق في كتاب عنده قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وبعد هذه الكتابة وكتابة المقادير وهو لا يضل ولا ينسى خلق الخلق بعد خمسين ألف سنة. الواقع يروي عمران بن حصين رضي الله عنه كما رواه البخاري وغيره، البخاري ومسلم أيضا وغيرهما، الإمام أحمد طول فيه وغيرهما من علماء الحديث، بس هؤلاء سادتهم شك ولا شك لا ريب، البخاري ومسلم، أن عمران بن حصين يقول جاء ناس، يعني كان عندنا بيقول جاءت بناقتي وعقلتها عند باب المسجد ودخلت، النقى معقول على باب المسجد النبوي، فجاء ناس من بني تميم، حددهم بعض بأنه الأقرع ابن حابس ابن حابس التميمي اللي النبي أعطاه يوم غزوة حنين، ولما قسم غنائم حنين عند الجعراني أعطاه مئة ناقة، أعطاه مئة ناقة من الذين ألف، يعني النبي عليه السلام أعطاهم لتأليف قلوبهم، كمنهم الأقرع ابن حابس. فلما جاء وفد بني تميم وفيهم الأقرع ابن حابس قال النبي عليه السلام عندما رأى وفد بني تميم اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا بشرتنا، اللي تكلم الأقرع بن حارس، قالوا بشرتنا فأعطنا، يعني عجل العطية. وما المفروض أنه كان يفرح ببشارة النبي محمد، النبي بشر له بخير، لخير لدينه وخير لدنيا، ولخير لدينه وخير لدنيا، لكن تعجل ليحرم، ليحرم البشارة، لأن العجلة كما قلت البارحة فيها الندامة، تأني السلام وفي العجلة الندامة. قالوا بشرتنا فأعطنا، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوها مرتين، يكررها الأقرع مرتين، بشرتنا فأعطنا، بشرتنا فأعطنا، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه عليه، كأنه صار في بعض الغضب. في نفسها اللحظة دخل ناس من اليمن، طبعا ما هم الأشعريين، لأن وفد الأشعريين ما جاء مع وفد بني تميم، اللي جاءوا مع وفد سنة 9 من الهجرة، وفد بني تميم بن العنبر وغيرهم جاءوا في 9 من الهجرة، ولك وأبو موسى الأشعري والأشعريين جاءوا في 7، حضروا فتح خيبر. فيدل ذلك على أن الوفد اللي جاء ودخل على النبي من أهل اليمن ما هم الأشعريين، اللي يوم مع دخول بني تميم، إلا أن يكون المراد بأهل اليمن، يقول نافع ابن زي أحد اليمنيين الكبار، ساق له الحافظ ابن حجر في فتح الباري قصة تدل على أنه هو الذي سأل، قال له النبي اقبل الرشوة يا بني تميم، لما قال بنو تميم، لما قال أقرع ابن حابس بشرتنا فأعطنا، وتغير وجه حبيب الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، وبعد أن تغير وجهه دخل في الحال وفد أهل اليمن، فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، قالوا قد قبلنا، تهللت وجوههم فرحا. وأبو النبي عليه السلام سر من عملهم هذا سرور، حتى كان يقول الإيمان يمان، الفقه يمان، والإيمان يمان، والحكمة، كله في البخاري كلام ذا، يقول الإيمان يمان، والحكمة، والفقه يمان، والحكمة يمانية، والغلظة والجفاء كذا في أهل الإبل. فلما قالوا قد قبلنا، قد جئناك يا رسول الله لنتفقه في الدين، هذا كملوا، هذا ما قالوا له ايش البشرى اللي بتعطينا، هو بشره، وكان طبعا من اثر البشارة وبسرعة قبولها ان يكون لهم خير كبير. والعلم هذا الذي اتكلم فيه في هذا الدرس وقبله كان هو السبب في بيانه. قالوا جئنا لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان، يعني كيف كان تكوين الكون، نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر ما كان. فكان الجواب الرشيد السديد من أكرم خلق الله وأفضل عباده وسيد رسله محمد صلى الله عليه وسلم، قال كان الله ولم يكن شيء غيره، وفي رواية في البخاري كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء. يقول عمران بن حصين راوي هذا الحديث، عندما قال هذا النبي وكان عرشه على الماء، دخل رجل وقال يا عمران ناقتك انفلتت من عقلها وانطلقت. يقول فجريت خلفها ويا ليتني ما يا ليتني تركت ناقتي تضيع لأسمع كل حديث النبي محمد. لكن انفعال وسرعة الانفعال جعلته يركض بدون توعي، بدون كبير وعي، ورا الناقة وهي يتقطع بها السراب. يقول صار السراب اللي هو الكوك كأنه ماء بين السماء والأرض بيني وبينها، تدخل في السراب وأنا وراها، ويا ليتني تركتها، ولأعلم ما قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. طبعا الحديث هذا حضر غير عمران بن حصين، رواه غيره أيضا، رواه جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منه أبو هريرة وغيره. ألقانا الله ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء، وجاء في لفظ ولما خلق القلم قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وكان ذلك قبل خلق السماوات والأرض. يقول بعدها ثم خلق السماوات والأرض. إذن في قوله في هذه الآية المباركة الكريمة وهو الذي في الآية وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكانها عرشه على الماء، قد يفهم فاهم قد طبع أو يفهم منها بيفهم منها أن العرش كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض. وأشرت آنفا إلى أن الكتاب الذي كتب بعد خلق القلم صار عند على العرش أو فوق العرش عند الله عز وجل. وش العرش ده؟ العرش يقال للسرير عرش، السرير الواحد ينام عليه سرير عرش، والسرير الكرسي. ولذلك ذهب جملة من علماء السلف إلى أن العرش والكرسي شيء هو يقال عرش ويقال كرسي. وذكرت أن قوله عز وجل في قصة يوسف عليه السلام ورفع أبويه على العرش، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، يعني أمه خالته لأن أمه ماتت، أبويه يعني أمه وخالته، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، يعني شكرا لله على ما أنعم عليه. بعدها قال ربي قد آتيتني من الملك، وحس أن الدنيا قريبة الانتهاء، لأن طبعا كما قيل إذا تم أمر بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. يعني ينبغي الإنسان إذا لقى الدنيا تم من حوله ما يطمئن، إذا تمت حولك الدنيا النعم من كل ناحية تجيك من كل ناحية لا تفرح بالحيل، لأن قد تفرح ويكون المفارقة قريبة. إذا تم شيء بدا نقصه من الحكم الشعري، إذا تم نقص شيء بدا نقصه ترقب زوال. شوف الهلال يبدو كأنه عرج صغير، أول ليلة من الشهر يمكن أكثر الناس ما يشوفون، والليلة الثانية يلا شو أصحاب العيون القوية في الليلة الثانية، وبعدين يبدأ كل على نظام دقيق عجيب من أول ما خلق الله السماوات والأرض والشمس والقمر وأكمل كل جنده على هذا النظام، أول الشهر هلال ما قد يراه كل أحد، ثم يبدأ يتكامل على 14 ليلة 15 يصير بدرا كاملا تاما من كل وجه، ليلة 16 يبدأ ينقص ويأخذ الخمستاشر يوم اللي بقي أو الأربعتاشر يوم إذا كان الخمستاشر اللي فاتت بقي وشهر 29 يمكن بقي 14 ليلة، ولو كان اللي باقي 30 هو محاق على كل حال، ما يرى ليلة 30 ما يرى حال. فقوله ورفع عرش عن السرير، سرير الملك. وذكر الله في قصة بلقيس لما تفقد سليمان الطير قال ما لي لا أرى الهدهدة، يقول واحد من الخوارج، من أول الخوارج، ما هو أولهم رئيسهم، لا هو صار رئيس بعدين، عشان كل واحد منا يمسك قلبه يقول يا فاطر السماوات والأرض ثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة حتى ألقاك على دين محمد صلى الله عليه وسلم، لن يجي ساعة وخصوصا في زمننا هذا فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدين. من شبعين الله يقول عمران بن حطان، لا نافع بن الأزرق اللي استولى على البصرة على البلاد هذاك وقتل في عباد الله وأولياء الله من الخوارج، كان يقول لابن عباس يا ابن عباس الحين سليمان بن داود في هذا الملك وفي هذه السعة وفي هذه العظمة ويسأل عن الهدهد، هل هذا الحقير الهدهد اللي هذا كبره ذا يسأل عنه؟ ابن عباس كان شديد الذكاء، أراد أن يلجم هذا الخارجي نافع بن الأزرق. قال يا ابن ع... قال له ابن عباس: لأن سليمان كان يحتاج للماء بيجاوبه، أنا ما أدري عن علم هذا، هذا ذكره المفسرون والعلماء في تاريخ نافع بن الأزرق وكلام ابن عباس ومحاورته له، إنما المهم إن ذكر وروي أنه قال له: يا ابن عباس، الهدهد في هذه الضؤولة والصغر يشتغل به مالك رسول، مالك ونبي ورسول، بس سليمان وعنده الطير والإنس والجن والدنيا كله حوله ويشتغل عن الهدهد؟ يقولون إن ابن عباس قال له: أما علمت يا نافع أن الهدهد قناء، أن الهدهد قناء، الأرض له وعاء، يرى أسفل الأرض كما أظهر الناس بن ابن عباس، والأدب صحيح ولا غير صحيح، إنما العلماء يذكرونه. إن الهدهد قناء، الأرض له وعاء، يرى باطن الأرض كما يرى ظاهرها، وكان سليمان يحتاج الماء فيحتاج الهدهد عشان هو اللي يحدد له حلات الماء عشان يحفر ويجيب. قال: قف يا وقاف، يقول لابن عباس: قف يا وقاف، لو كان الهدهد يرى أسفل الأرض كما يرى ظاهرها، ما كان الصياد يحط له الفخ تحت قشرة من الأرض، ما هو قشرة عميقة يعني، قريب قريب قريب جدا من الأرض، ويقع فيها الهدهد ويمسك الفخ اللي عمله. قال: أما علمت يا نافع أنه إذا وقع القدر عمي البصر؟ أما أعلمت يا ناب؟ المهم أن ذكرت القصة المقدمة لقوله عز وجل: وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد، ما طول، فقال: جئتك من، فمكث غير بعيد وقال آية أحط بما، شوف شوف هالهدهد يقول لسليمان الملك الرسول اللي يخلي الجن وشياط ومردات الجن يشتغلون تحت رجله، يصنعون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجبان ولا يعلمون إلا اللي يقول لهم يصنعون. أحط بما لم تغتر، أحط بما لم تحط به، يقول لسليمان بن داود النبي الرسول الملك: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يقول: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. يصف عرشها بأنه عظيم، يصف عرشها بأنه عظيم، وطبعا باعتبار الملوك ورؤساء الدول طبعا شيء ما يخطر على البال مما احتواه من الزينة واللآلئ وما رصع به من جواهر ومن أشياء لا تكاد توجد عند غيرها. وأوتيت من كل شيء يعني يناله مثلها، ولها عرش عظيم، لأن السماء والأرض ما هي تبعها، ولا كل الأرض تبعها، ما تبعها مملكة سبأ. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، ويبدأ يعظ ويتحزن الهدهد، يتحزن ويتحسر ويتوجع على أن هذه الملكة هي وقومها يشركون بالله عز وجل. وتجد أمم من الرجال الواحد أحيانا إمة كبر القبة ويروح يسجد يدعو ميت، هو يمكن اللي دفنه بيده، هو اللي شايله جثة هامدة يدفنه، ويبدأ يندور: يا سيد الشيخ سويني، يا سيد الشيخ عملي. ويتضرع إليه ويذل له ويستغيث به ويستجر به، يسأله شفاء المرضى ويسأله أمورا لا يقدر عليها إلا الإله الحق فاطر السماوات والأرض. يا أخي لو جيت عندي قبر الحسين، مع أنه قبر وهمي، لو جيت عندي قبر الحسين تجده في مصر قبر الحسين، يقولون روح العراق تلقى قبر الحسين، روح سوريا تلقى قبر الحسين، رأيت رفيع أعلى جبل من جبال النوبة قبة وعليها قلت هذا، قالوا قبر الحسين فوق رأس جبل عالي في بلادي، وجابوا لكل حسين هنا قالوا عليم. شو معنى عليم؟ قال واحد شافه في المنام انه في المحل هذا، شاف الحسين في المحل هذا فقام عمل له القبة والقبر. وينادونهم والحسين رضي الله عنه أحد سيدي شباب أهل الجنة، هو أخوه الحسن سيد شباب أهل الجنة، لكن لا يملك للخلق نفعا ولا ضرا، لا هو ولا غيره ولا أكبر منه. إذا كان الله يقول لحبيبه وسيد خلقه وأكرم أنبيائه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما سني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقومه. ويتركون هذه الآيات النيرة المشرقة الواضحة، ويلهثون وراء خرافيين من دجاجلة الصوفية وغيرهم، ويلهثون وراء هؤلاء ولا تستكثر عليهم. أنا قلت لك من أيام قريبة إن الإحياء للغزالي في الجزء الرابع منه صارت فيه بعض المشكلة، وجاني الشيخ ابناز أسكنه الله فسيح الجنة في بيت اللي كان هنا في أول السمانية بعد العصر، وقال انت عندك الاحياء؟ قلت له والله ما عندي يا شيخ. قال اني فلان العراقي تنازع، وكان الشيخ الالباني يدرس لهم درس، وقال انكم انتم، يقول الطالب من طلبة الجامعة من اهل اليمن، يقول للعراقي انتم تجعلون حلق اللحية مما يقرب الى الله عز وجل، وان العبد اذا اراد ان يتقرب الى الله يحلق لحيته. فقال له العراقي والله لأقتلنك إذا لم تأتني بهذا في كلام في الإحياء. لما جاء الخبر الشيخ ابن باز خاف أن يقتل العراقي هذاك اليمني، وأراد أن يتأكد هل هذا صحيح موجود. فقلت له أبشر يا شيخ، الآن أروح لمكتبة عبد المحسن كانت في باب الرحمة عبد المحسن اليماني، وأجب منها الإحياء عنده 100% صار عنده، لأنه يجمع كل الكتب الطيب والردي، فأجيب الكتاب وأعلمه واروح اطلع الجزء الرابع، واذا به ان ان ان واذا به ان رجلا ان رجلا سال ابا يزيد البسطامي او شبهه، وقال له انا لي معكم منذ 30 سنة، وانا اتبعكم واحبكم واتبع مذهبكم، ولكن ما وجدت شيئا مما تقولون، كل اللي بتقولوه من السخص في والرشف والخطوة. يعني يقولوا مثلا ان الانسان اذا بدأ في هالطريق، الطريق المظلم ده اللي يحسونه طريق نور تبع من المصوفة، على انه بعد كذا يصير من اهل الخطوة، يعني يبي يروح مكة ما تحتاج لطيارة ولا سيارة ولا شيء، طيلة قف في مكة. وذكرت اني وانا في الابتدائي وانا في صغير في اول يمكن سني 8 سنين او 9 سنين، جاء في قرية اهلنا رجل من العلماء وصار يعمل درس، وسمعته يقول ان كان في واحد اعمى، وان هذا الاعمى يمشي الفجر عشان يدور المسجد، فلقيه رجل قال له اين تذهب؟ قال الى المسجد. قال له ما تحب ان تصلي في المسجد الحرام؟ قال له أرغب أصلي في المسجد الحرام، بس وين يوديني المسجد الحرام؟ قال أنا أوديك الحين المسجد الحرام، ويمسك بيده من من من بلده شوية، والأعمى ما بيشوف، إنما وإذا به إمام داخل المسجد الحرام في الكعبة، ولما صلى مع وراء إمام الحرام يقول الشيخ ده الخرافي ده، وشيخ هذيك وذرع منه وجبته وحاله. فلما انتهى من الصلاة قال له ترجع؟ قال يرجع. فلما وصل إلى قريته رجعوا في خطوة، طبعا ما تحتاج خطوتين، خطوة واحدة من مكة إلى البلد، قال له مسك فيه، لا ما مسك نسي. لما انطلق منه الرجل صار كل ليلة هذا الأعمى يطلع من بيته في الوقت ده، لعله صادف الرجل اللي وده أمس للمسجد الحرام إني وديه كمان عشان يقول له ادعي لي، هو أهم الأكبر يطلب دعوة من هذا الذي من أهل الخطوة ده. فلما جاء في الليلة الثانية ما جرى الرجال، الثالثة ما جرى الرجال، الثالثة ما جرى الرجال، الشهر الثاني ما جرى الرجال، الثالث الرابع الخامس إلى الثاني عشر على حدود السنة، ويطلع ويلاقي واحد. قال وين تبي؟ قال له أبي يصلي في المسجد. قال ما ودك تروح المسجد الحرام؟ قال له والله ودي أروح المسجد الحرام، ويمسك ثوبه خايف ينطلق منه عشان قبل ما يدعي له. فوداه المسجد الحرام، ولما انتهى من صلاته ورجعوا دكثة ماسك الثوب. أول ما انتهى وصل لقريته ويبي يمشي، قال ما تمشي حتى تدعي لي. قال روح الله يميتك على الإسلام. فالرجل من أهل الغيب، يعني من الغيب يطلع على القلب، الخيبة ذاك اللي على الخطوة يقولوه إنه طلع على قلب الرجل، وأنه وجده استقل الدعوة، إن الدعوة دي قليلة. فقال له انت استقليت الدعوة؟ هذا بيدعني علم الغيب كمان، معقول ما يقضي علم الغيب؟ انت استقليت الدعوة؟ قال ودعي. قال ترى اللي وداك العام مات على الكفر، اللي وصلك العام مات على الكفر. حكايات هذا لما يقول ابي يوسف عرفناه من 30 سنة ما وجد، هذا في الإحياء في الجزء الرابع، حكاية الصالحين، عنوان مطول حكاية الصالحين. فقال قال له لو لو لو لو تبعتنا لوجدتني، عرفت. قال اتبعكم واحبكم ولكن ما حصلت شيء اللي تقولوه. قال لو تبعتنا لعرفت. قال له ماذا افعل؟ قال اذا اردت ان تصير اقول لك انت ما تقدر. قال له انا اقدر، قل لي وانا اتبعك. قال له اذهب الى المزين، هذا لفظ الاحياء، المزين الحلاق، اذهب الى المزين واحلق رأسك احلق رأسك ولحياتك بالموسى، وخذ مخلاة اللي يعلقوا بها الدعاء على في الحمير اللي تعلق في عنق الحمار، وخذ مخلاة واملأها جوزا ولوزا، واذهب الى الشارع الى السوق الى الحضرة، وناد الصبيان واجمعهم حولك، وقل للحضرة من صف عني صفعة اعطيته لوزة، اللي يضربني على وجهي ضربة أعطيه لوزة وجوزة. فلما قال له هالكلام قال يا شيخ تقول لي هذا الكلام؟ أحلق لحيتي وأروح وأقول لهم اللي يضربني ضربة على لحيتي؟ قال شوف أنت أشركت بالله، لأنك عظمت نفسك، لأنه قال لك سبحان الله تقول لي هذا؟ أتقول سبحان، أتقول قال سبحت نفسك ولم تسبح ربك؟ هذا باللحية. المهم جئت وعلمتها للشيخ. هو يقول الغزالي بعد ما ساق القصة الخبيثة هذه الخربة هذه، يقول هذا هو هو هو هو الطريق الصحيح للوصول، وإن أنكره علماء الرسوم، يعني علماء الشريعة، وإن أنكر علماء الرسوم. وأنا أبحث بعد ما علمت الشيخ بالقصة، وإذا قصة أخبث منها وراها. يقول أن رجلا عظيم القدر من أهل بسطاء، وأنه كان جالس وعنده طالب من طلبة العلم جالس يسبح الله ويهلل ويقدس ولا يلتفت لحديثه، الشيخ يتحدث مع طلابه وهذا الطالب مشغول بذكر الله. فقال له لماذا اشتغلت عنا؟ قال اشتغل بذكر الله. قال ويحك، ان نظرة واحدة الى وجه ابي اليزيد البصامي افضل من نظري الى وجه الله 70 مرة. يا عباد الله هذا موجود في الكتب، يا عباد الله هذا من التراث الخبيث الذي ملأ اعداء الاسلام بعض كتب الاسلام به، ولكن الله من إحسانه وجوده يهيئ لهذه الأمة على كل في كل وقت من يجدد لها شباب دينها، ومن ينفي عنها تضليل الضالين وما يلحقه المفسدون في الأرض، ما يلحقه المفسدون في الأرض. المهم إن قال نكروا، لما قالنا كذا قال من أيكم للملأ حوله أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن، والعفريت المتمرد يعني المتشيطن القوي، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. طبعا مقامه قد يأخذ ساعة ولا ساعتين، وقد يأخذ ضحوة أو عصر أو عصرية. أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب وهو جبريل عليه السلام، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، عينك المفتحة قبل ما تغمض يكون العرش عندك. بعض الناس يقولوا أصفي ابن برخية وزير سليمان، أصفي ابن برخية كسر الإمام ما يقدر يجيبه، يبي يجيب وزيره أصفي ابن برخية، وحكايات كلها ينسبونها إلى السحرة وإلى أصفي وغيره في السحر من اليهود وأتباع اليهود. ولما ذكر الله ولما قال اليهود إن سليمان ما ملك إلا بالسحر، يقول الله واتبعوا ما تنتهي الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي. قبل أن يرتد إليك, قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر, ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشه, حطوا عليه تغييرات وادخلوا عليه تعديلات عشان إذا جات عندنا, إذا جات عندنا نختبر ذكائها, هي تعرف إن هذا حقها ولا ما هو حقها. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لث. لما جاءت ذكية تبين إنها ذكية, تبين من الاختبار إنها ذكية. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ ما قالت هو هو, قالت كأنه هو. هذا يدل على ذكائها لأن حست إن فيه تعديلات وهو شبيه بعرشها. قالت كأنه هو, يقول وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. ثم يذكر أنها لما أرادت أن تقيل لها ادخل الصرح صرح, قيل فلما رأى القصر, قيل ادخل الصرح القصر, فلما رأته حسبته رجة من النعيم اللي أضمن الله به على سليمان في قصره صرح القصر الصرح القصر. فلما جاءت تدخل حسبت الزجاج والمرايا اللي فيه من كل وجه انها ما, فكشفت بدون وعي, بدون وعي فكشفت عن ساقيها. قال انه صرح ممرد مدهون وممرد بالقوارب بالزجاج. هذا مثال يعني العروش تختلف كرسي رجل. اما بالنسبة للعرش اللي انا اقرأ آيته هذه الليلة, اقرأ آيته هذه الليلة وكان عرشه على الماء, قد وصف, قلت لكم إن كثير من أئمة السلف يرون أن العرش والكرسي بمعنى واحد, يقال له الكرسي ويقال له العرش ويقال له السرير. ربنا سماه عرش ووصفه بأنه العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال ذا العرش المجيد, يعني وصف العرش بأنه مجيد, وصف العرش بأنه عظيم, وصف العرش بأنه كريم, وصف العرش بأنه كريم, كريم عظيم مجيد, عظيم كريم مجيد. لما جاءت آية الكرسي, آية الكرسي وهي عشر جمال وهي أعظم آية في كتاب الله, قال اشتملت على عشر جمل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة, هذا وصف ربنا, هذا وصف ربنا, لا تأخذه سنة ولا نوم, له ما في السماوات وما في الأرض, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يقول وسع كرسيه السماوات والأرض, وسع كرسيه, كرسيه السماوات والأرض, معناها جميع الأراضين السبع وجميع السماوات السبع وما فوق السماوات دون البحر, دون البحر الذي تحت العرش, دون البحر اللي تحت العرش, بالنسبة للعرش كحلقة ملتقى في بلات من الأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض, أحاط كرسيه بالسماوات والأرض. إذن هل يخطر على بال عاقل عنده أدنى مسكة من أن يتفكر في كيفية العرش؟ إذا كان ما أي عاقل لا يخطر على باله أن يتصور هذا العرش كيف يكون, إذن لا يمكن لعاقل أن يخطر على باله أن يتصور الملك الحق الكريم المبين الملك القدوس السلام المؤمن كيف يكون. إذا كان وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما, حفظ السماوات والأرض, وهو العلي العظيم. الواقع سمعنا من كلام النبي محمد عليه السلام ما يفيد أن للعرش قوائم, لكن كيف تكون القوائم؟ هذا لا يعلمها إلا الله. القوائم والملائكة الذين ينزلون من عنده تحت العرش, ما في ملك يعادل العرش, ما في ملك من ملائكة يعادل العرش. العرش ليس إلا رب العالمين, هو فوقه ومحيط به ومحيط بخلقه ومحيط وهو بكل شيء محيط. لكن جاء في صحيح مسلم في البخاري ومسلم في صحيح البخاري يعني ما في شك في صحيح البخاري أنه أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول النبي يقول أكون أول من يفيق أول من يصحو من الموت محمد عليه الصلاة والسلام فأجد موسى آخذا بقائمة من قوائم العرش أو آخذ بقوائم العرش فلا أدري أبعث قبلي يقول النبي محمد لا أدري أبعث قبلي أم هو ممن استثنى الله عز وجل اللي يقول ونفخ بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن عشر القوائم وملائكة الرحمن حول العرش يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ويقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وسمى الله عز وجل لنا أن على العرش يحمله ملائكة قال الذين يحملون العرش ومن فوقه هم يحملون العرش لأن ملك السماوات والأرض هو الذي يحمل العرش والكتب والكتاب الذي فوق العرش ولا ويحمله بأمره وإذنه فاصل السماوات والأرض اللي خلى العرش اللي أكبر من السماوات والأرض فوق الماء هات أنت مسمار واحد ورمي في الماء شو أن يصل أو هات خشبة وخلها تتشبع بالماء وانتصل ما تستمر لعايمة تبي تغطس عندما تشبع بالماء تغاص هات حجرة صغيرة هذه ورماها تغاص لكن لله آيات ما هو جعل لنا نشوف بعيوننا كل يوم في عندما يقطع النهار ونشوف الشمس كبر الشمس قدريش 100 طن 1000 طن 1,000,000 طن 1,000,000,000 طن وزنها وهي تغلي وتبعث لنا حرارة أحيانا تفك مخ الرأس أحيانا تتسلط على الدماغ يسقط الإنسان مغشيا عليه من شدة الحرارة من ضربة الشمس وبيننا وبينها ملايين الكيلوات أو الأميال وتبعث الحر في الأرض وتستفزها الشجر والماء حتى البيوت يقولوا البيت اللي تدخل الشمس ما يحتاج طبيب من اللي بيغذيها من اللي بينميها وش الأعمدة اللي هي مبنية عليها وجاي مع ما فيه لأن اللي أكبر منها السماوات السبع المبنية وما فيها من الملائكة بغير عمد ترونها السماوات فيها وفي بغير عمد ترونها بغير رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش هذا خلق الله كما قال عز فاروني ماذا خلق الذين من دونه فالله عز وجل يحمل العرش ومن ويحمل العرش ويحمل السماوات ويحمل الأرض ويحمل حملة العرش كلها بأمره هو كلام اللي نقوله ده ترى مكتوب في شرح الطحاوية وهو من أكبر الكتب التي تدرس في كليات الشريعة عندنا هنا وفي كل بلاد العالم تقريبا كل بلاد العالم الإسلامي اللي استبصروا يجعلونها مقررة في التوحيد على السنوات العليا اللي في الكليات فالكلام اللي أنا أقوله ده أنه يحمل العرش وحملة العرش ما هو حملة العرش يحملون لا حاجة هو رب كل شيء والغني عن كل شيء والعزيز ولن ينال أحد عزة إلا من الله وحده من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك والله يقول هنا وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام هذه الوقفة الأولى وكان عرشه على الماء الوقفة الثالثة في قوله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا هذه مرتبة على خلق السماوات والأرض وخلق كل جندها بما فيها طينة آدم وما خلق منه وما جاء من آدم إلى يوم القيامة خلقهم وخلق الجن قبلهم من نار السموم لأنه خلق الجن من النار وخلق بني آدم من الطين وخلق الملائكة من النور والملائكة طبعا مخلوقين قبل آدم مخلوقين قبل آدم وقبل الجان وإليك لما قال الله لما خلق الله الجان وصار منه فساد في الأرض قال للملائكة إن جعلوا في الأرض خليفة قال أتجعل فيها من يسد فيها يحسبون كل مصر مثل الجن شرهم أكثر من خيرهم، شر الجن أكثر من خير، بس هم من الصالحون. قل أوحي إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إلى آخر الآيات. ويصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من ما بين يدي يهدي الحق إلى طريق مستقيم. خلق الخلق هؤلاء الثقلين، وما خلقت الإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يقول هنا اللي في الوقفة الثالثة ليبلوكم، اللام للام التعليل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كما قال عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وعلمنا حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم أن العمل لا يكون حسنا ولا يكون حسنا ولا يرفع إلى السماء إلا بشرطين. يعني أي عمل خير تعمله، طبعا ما هو عمل الشر، عمل الشر للنار، عمل الشر للنار، ولكن عمل الخير اللي تبتغي به وجه الله والدار الآخرة، هذا العمل الصالح لا يرفع إلى السماء ولا يتقبل إلا بشرطين، ولا يكون حسنا إلا إذا تحقق فيه الشرطان. الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله، ما يشرك فيها شيء، لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك. يقول من أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك بي غيري رددته وشركه. وأنا أقول أكثر من مرة، إن لو وزن الذرة من الشرك ترتكبه يحبط كل عملك المتقدم. ولقد أوحي، يقول الله للنبي محمد والأنبياء من قبله، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. خص ربك وحده بالعبادة، لا تضرع إلا له، ولا تسجد إلا له، ولا تكن إلا له، ولا تقنت إلا له، ولا تنب إلا إليه. اجعل كل همك مرضاة الله عز وجل، وكل سعيك في طلب رضا الله عز وجل، لأنه أنت لا تتحرك إلا بنعمته، ولا تسكن إلا في نعمته، ولا تنام إلا في نعمته، ولا تستيقظ إلا في نعمته. فليكن أحب كل محبوب إليك، وليكن تكن أذل ما يمكن أن يكون الذل له. فإن حقيقة العبادة بذل أقصى غاية الذل مع أقصى غاية الحب لله وحده عز وجل. يعني لا تجعل أحدا في الكائنات يعادل حبه في قلبك حب الله عز وجل، لا نفسك ولا مالك ولا ولدك ولا ولدك ولا بلدك ولا غير بلدك ولا أحدا، لا تحطهم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أصناما أوثانا يحبونهم كحب الله. والذين امنوا اشد حبا لله، فالمؤمن لا يقدم لما قال النبي لعمر لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه، قال والله يا نبي الله لانت احب الي من كل شيء الا من نفسي. قال لا يا عمر، حتى اكون احب اليك من ولد نفسك ومن ولد الناس اجمعين. قال الان يا رسول الله، انك احب الي من نفسي ومن الخلق اجمعين. فهذا المطلوب من كل مسلم، اللي ود يسعد، اللي يده يستبصر، اللي يده يعرف طريق الرشاد، اللي يده بالجنة. أنت قدامك طريقين، طريق سعيد سديد يؤديك لجنات النعيم، وطريق معوج مملوء بالحيات والعقارب والبلايا الصغار والكبار في دنياك وأخراك، هو طريق إلى النار. وأمامك منظر، أي نهجيك تنهج، طريقان شتى مستقيم وأعوج. فأنت عليك أن تبذل أقصى غاية الحب لله، وتبذل أقصى غاية الذل لله، بشرط أن يكون ذلك، أن يكون وأن تكون في المراسيم، المراسيم على منهج ما رسم لك نبي محمد. يعني أي صلاة تخالف ما رسمه النبي محمد يضرب به بها وجه صاحبه. أي عبادة لا تكون على منهج النبي محمد عليه الصلاة والسلام يضرب بها وجه صاحبه. شرطين أساسيين، أن يكون العمل خالصا وأن يكون صوابا. أن يكون خالصا لوجه الله هذا حسن العمل، ليبلوكم عشان يعملكم اختبار، وهو أعلم بكم وبما يكون منكم قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، يعلم ما يكون منك ومني ومن كل المخلوقات، يعمل أعمارنا وأرزقنا ودقات قلبنا، كل واحد كم دقة معلومة عنده، لا تختلي ولا تختلف. فلا يكون العمل حسنا ولا يرضي الرب، لا يكون عمل حسنا يرضي الرب إلا بشرطه، أن يكون خالصا لوجه الله لا شرك معه، وأن يكون صوابا على منهج حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلوات الله وسلامه عليه. ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا. الوقت الرابعة، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ما عندكم إلا السحر، كل شيء عجزت عنه تقولوا سحر. أصل السحر في اللغة العربية ما خفي مدركه، ما خفي مأخذه، الشيء اللي ما تعرف اللي قد يملك لبابك وعقلك ويستولي على مشاعرك وأنت لا تعرف من أين جاء تقول عليه سحر. النبي سمى البيان سحر، قال إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا، النبي يقول كده عليه السلام. لكن الله ما هو مراده بالسحر الخبيث، السحر اللي يودي جهنم، اللي صاحبه كافر. طبعا ما تلت الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وكانوا الملكين نزل بهاروت وماروت كل ما يعلم واحد علشان أمور يقول إنما نحن فلا تكفر لا تتعلم السحر، احنا جينا ندفع عنكم شر السحر، واذا شفتونا نعمل اعمال عشان نفكوا لا تروحوا تتعلموه وبعدين تضرون انفسكم، وما هم بضرين به من احد الا باذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. بعض الناس يطلق السحر على مجرد التخيل الذي لا حقيقة له، واهل السنة والجماعة الكثير منهم على ان السحر له حقيقة، يعني الساحر يغير في بعض الواقع. والمعتزلة وبعض أهل السنة على السحر لا حقيقة له، لأن السحر إنما يكون في العين، ولذلك يقول الله عز وجل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. كلام واضح مثل الشمس. والعجيب ان المعتزلة الخيبين الخسرانين في كل سلوكهم وفي عقيدتهم في الله عز وجل قربوا من الحق في هذه المسألة، لكن الحمد لله ما حرم اهل السنة والجماعة ان يكون منهم من يقول انه عبارة عن تمويه وتخيل، لم يختلف. يقول يخيلوا اليه من سحرهم انها تسعى. فعصيان رمى السحرة كل ما بايديهم من العصيان وحبال، فانقلبت الحيات في نظر موسى وهارون وقدام المجتمعين حيات تتلوى يمين ويسار، الحبال تتلوى والعصي تتلوى كأنها ثعابين. فأوجس في يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخاف إنك أنت الأعلى، وألقي مع عصا واحدة اللي بيحك. هم معه مئات العصي ومئات الحبال، إلقى عصاك الواحدة بس قريب شو بتسوي، وتبدأ العصا الواحدة تفتح فيها حية كبيرة ضخمة وتبلع كل ما يشوف حبل ولا عصا تبلعه. مسحت الأرض من الحبال والعصي التي خيل لموسى أنها حياته، وأخافت موسى وهارون سيخيل موسى أنها تسعى، فأوجز في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح السحر هذا. فألقي السحرة سجدا. في الحال قالوا هذا لا يقدر عليه إلا فاطر السماوات والأرض، وخروا ساجدين. فقال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، يبي يستأذنوا عشان يؤمنوا يستأذنوا في الإيمان، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعنا. اسمع شوف حلاوة الإيمان كيف تحمل. بعض الناس بعدينه عشان وظيفة، بعض الناس يكون راتبه 5000 أو 10000 يطبع إنه لو أرضى زيد أو أرضى عمرو لسه 15000. هذا كله لا يساوي نفحة من لبحة جهنم، بل كل ما في الدنيا من متاع، لأنه يؤتى بالكافر يوم القيامة فيغمس في النار غمسة من أنعم أهل الدنيا كان. فيقول يا عبد هل مرت بك نعمة قط؟ يقول والله ما مرت بي نعمة قط. ويؤتى بأبأس أهل النار أهل الجنة من أهل الإيمان الذين ما رأوا سعادة في الدنيا، مرض ونصب وصاب وتعب وعلال وفقر وبلايا وتسليط أعداء وغير ذلك، فيؤتى به فيغمز غمزة في الجنة فيقال يا عبد هل مرت بك نعمة قط؟ هل مرت بك بؤسة قط؟ يقول لا والله يا رب ما مرت بي بؤسة قط. يعني غمزة في الجنة تنسيه كل تعب في الدنيا، والله أعلم. صلى الله على أشرف خلقه وأفضل رسله وأسعد عباد الله به، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحشرنا في زمرة حبيبه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يسكننا من حفظه الشريف بيده الشريفة تحت لوائه صلوات الله وسلامه عليه، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السؤال حقك ده الأخ يسأل، يقول ظهر بعض الأشخاص في تبوك، بس كلمة ظهر بعض الأشخاص في تبوك أنا ما أنا مسؤول عنها، اللي مسؤول عن هذا السائل اللي سأل السؤال، لأن لا علم لي بتبوك ولا لي في تبوك. يعني إذا كان هناك نشرة في تبوك أنا لا علم لي بها، إنما الشيء الأخ الحبيب يقول لي ظهر بعض الأشخاص في تبوك قبل أسبوع بدعوى أن القيامة قربت. يعني من اللي أعطاكم علمه إن كان الكلام ده صحيح؟ طبعا هذا الكلام يعني المفروض أن هيئة الأمر بالمعروف اللي موضوعه وتأخذ رواتب إنها تبحث عن هؤلاء وأنها تمسكهم وتقبض عليهم وتقدمهم إلى المحكمة لسؤالهم. من أين لك هذا؟ من اللي أعطاك العلم؟ ربنا يقول يسألونك عن الساعة، يقول لحبيبه لأفضل خلقه، وجاء في حديث جبريل لما سألوا عن الإمام فقال له قال صدق، سأل الإسلام قال له صدق، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن. فسأله عن الساعة فأطرق رأسه ثم قال ما المسؤول عن الساعة بأعلم من السائل، وسأنبئك عن أشراطها، يعني عن جمع شرط والعلامة، ما هو جمع شرط، جمع شرط، وسأنبئك عن أشراطها إذا خرج الحفاة. هذا حصل في عصرنا، هذا الكلام ده ما صار إلا في عصرنا، بس ما دل على أن خلاص القيامة باكر، لأن ربنا يقول اقتربت الساعة قبل 1400 سنة وأكثر، اقتربت الساعة وانشق القمر، بعثت والساعة، النبي يقول كده بعثت والساعة كهاتين للسبب والتي تليها للوسطى، بعثت والساعة كهاتين. لكن يقول الله يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها، كل علمها عند الله، لا علمها عند ربي، لا يجليها لوقت، اسمع لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، يعني غاب علمها عن أهل السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بعد إلا بغتة. فإذا كان نبي ربنا يقول له في القرآن هذا الكلام يجي هؤلاء الرعديد، لكن كل يوم نسمع مثل هذا. يعني بدأ الآن يجيبوا لنا أخبار من الجوالات وكأنهم، يا أنا ظن أن وراء كل هذه يهود وأعداء للإسلام. اليهود يعملون ويحكمون، هو مكتوب في بروتوكولات حكماء صهيون عليهم اللعنة جميعا، ومكتوب عند الماسونية اللي قبل اللي أوجدوا الصهاينة، الماسون هم اللي أوجدوا الصهاينة وأوجدوا الشيوعية، يعني وجهين مختلفين تماما متناقضين، لأن الصهاينة أشد الناس رأسمالية، يعبدون الدراهم والدنانير من دون الله، يعبدون الدراهم والدنانير من في بعض البلاد واحد يهودي مسك عياله وكان موظف، والدولة في دولتهم تعطيهم مبالغ على عدد الأولاد، فجت سيارة تبي تهطم، يقول الأموال تبي تروح مني، خايف على العيال، خايف على الماء على العيال من أجل المال اللي بيروح، يعني لو ماتوا القوش تقعد ما يهمه. هذا عمل اليهود، يعني عباد الدراهم والدنانير، هذا عمل، ولكن يحاولون أن يستولوا على اقتصاد العالم كما تشاطرون في البنوك، وعلى الإعلام في العالم كما ترون في أكثر إذاعات الدنيا ووسائل الإعلام، يعني يمكن لا يكاد واحد يصل إلى الإعلام إلا والماسونية للتفوق بعد ما تتأكد أنه ينفعها في مذابها الهدامة للدين كله. فهم الآن هم اللي وراء الإنترنت اللي يسمى وراء الرسائل اللي في الجوالات، ولو كل ساعة وجيك خبر من هؤلاء الكذب، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.